بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه نحمده ولا نحصي ثناء عليه، لانه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، ان الله لغفور رحيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بنعمة الإخلاص، وأن يجعل عملنا صفوا خالصا سائغا من الكبر، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا. اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، نحن وقفنا في مسيرة حديثنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عند لحظة التحول التي وقعت في أحد من النصر الكامل للمسلمين إلى القرح. وأريد أن نتذكر وألا ننسى أبدا أن النصر الكامل قد تحقق فعلا للمسلمين في غزوة أحد. يقول تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. زي المنجل ما يمشي في الزرع يقعد يحكم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ويقول أحد الرواة لدرجة يقول: فرأيت النساء مشمرات من ضمنهن هند بنت عدة جري بيجروا ليس دونهن أحد. يعني عشان تأخذ تأسرهم وتوقعهن في الأسر كله بيجري، والغنائم توفرت لدرجة أن السبب اللي خلى الرماة ينزلوا من فوق لتحت إيه هو؟ أنهم وجدوا أن الغنائم منتشرة، وجدوا أن الغنائم منتشرة، فنزلوا بسرعة من الجبل ليأخذوا هذه الغنائم. إذن النساء ما فيش بيني وبينهم ان انا اقتل النساء فيه. الغنائم اصبحت في ايد الناس لدرجة ان الرماة غاروا وقالوا ننزل ناخد نصيبنا. تحقق النصر كاملا في احد، وكان نصرا انا استطيع ان اقول انه ربما كان اقوى وضوحا من نصر بدر، لانه نصر احد انتهى بانه المشركين بيجروا والمسلمين بيجروا وراه، فكان نصرا واضحا لدرجة ان الناس اللي كانوا بيقولوا مش هنرجع غير لما نشرب خمر والناس يقعدوا يتفرجوا علينا بقوا بيجروا والمسلمين يعدون وراءهم. لكن هو ده اللي انا عايز ان انا انبه حضراتكم اليه. سبحان الله، سبحان الله يا رب. غزوة بدر خلصت من هنا واختلف المسلمون على الأمثال، على الغنائم، على الدنيا، ونزلت الآيات تربيهم وتقول لهم الأمثال لله والرسول. فإذا بي أفاجأ بأن نفس السبب في غزوة أحد هو اللي نزل المسلمين من فوق الجبل، الرماة الخمسين رامي اللي هم مكلفين بأن يثبتوا مكانهم عشان يجروا. إيه اللي نزلهم؟ نزلهم منهم شغل معركة خلصت خلاص. الجيش، جيش الأعداء بيجري وجيش المسلمين يعد وراءه، وأصبحت الغنائم والأنفال بتؤخذ بمسلسلين خلصين مصيبنا. فنزلوا من فوق الجبل، فقال تعالى كلمة في سورة آل عمران أدهشت الصحابة أنفسهم، قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. واحد من الصحابة قال: يا نهار أبيض، والله ما ظننت أن منا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. لكن أنا عايز أسألك، إيه الدنيا دي؟ الناس خارجين 700 واحد بيحاربوا 3000، يعني إحنا أقل من ربعهم، دول يريدون الدنيا؟ فإذا بالقرآن يسمي، عجيبة، يسمي الخروف والمعزة والجمل اللي نازلين الرماة يجروا وراه كغنائم يسميها الدنيا. ولذلك انا عايز احذركم يا اخواني، انتوا فاكرين ان فتنه الدنيا ان الواحد يبقى كل شغلته انه يستفيد من المال ويسكن في الديار ويحوز السيارات وما الى ذلك، انت فاكرين كده؟ انما في الحقيقه الدنيا قد تكون عنصرا واحدا. احنا تعلمنا ان بني اسرائيل اشربوا في قلوبهم العجل. شوف واحد بقى بيحب العجل قوي، درجه العشق يعشق عجلا. شوف القران بيقول كده، اشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. يا خبر ابيض بقى، خلاص اكفر بالله عشان عجلي عجل. لكن الدنيا احيانا تبقى عنصر صغير كده. عشان كده انا عايزك تراجع حياتك انت وتشوف ايه الجزئيه من الدنيا اللي ساكنه قوي في قلبك ومعششة في عقلك. لانه ساعات تبقى شيء بسيط جدا، الواحد يقول ده دي الحاجه البسيطه. احيانا تبقى بس حرصك على حاجتك لدرجة انك لا تريد ان تستضيف غيرك، او البخل، او احيانا يبقى شيء بسيط جدا زي على سبيل المثال انك لا تريد ان تعير احدا شيئا، او حرصك على الملبس اذا كان ذلك على حساب الدين، مع انه اللبس النظيف الطيب شيء من السنة. فاذا للمسلمين زي ما بقول لك سبحان الله، انا يعني انا عايزكم تاخدوا بالكم الاسلام كيف ربى الصحابة، الصحابة الذين خرجوا من الجاهلية كيف ربهم الإسلام. في بدر لسه طالعين من مشكلة الأنفال، يأخذ نفس الحكاية الرومانة الزين ليدركوا الأنفال. غلطوا ولا ما غلطوش؟ غلطوا. طب ليه غلطوا؟ المعركة انتهت. هناك مبدأان هامان في هذه الواقعة. المبدأ الأولاني إن دي حاجة اسمها السمع والطاعة. انت هتفكر بمخك انت، احيانا يقتنع الانسان بعقله بشيء فيحيد عن السمع والطاعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لو شفتونا بندبح فيهم تسبيح او هم بيخطفونا خط ما تنزلوش من فوق الجبل. لو قعدتوا كده مهما قعدتوا ما تتحركوش من فوق الجبل. فلما انتصر المسلمون وبدأوا يجمعوا الغنائم، بعض الرماة قال لبعض فيما انتظارنا، خلاص احنا مستنيين ايه، المعركة خلصت. فقال لهم اميرهم لا، احنا مأمورين مش نقف لغاية ما المعركة تخلص، لغاية ما يتقال لنا انزلوا. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقيكم فتنة العقل اذا عمل في غير مجاله. يبتدي الانسان، ولذلك انا قلت لكم في واقعة شارب الخمر المشهور ابو محسن السقف، إذا الإنسان يا إخواني لم يتبع ما يلقى إليه من الأمر والنهي، ومن أطاع أميره فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميره فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. لذلك كانت أول نقطة نقطة العصيان، ولذلك اتناقشوا مع بعض أمير الرماة قال لهم أوعوا تنزلوا، قالوا لا سوف ننزل. ولذلك قال تعالى حتى إذا فشلتم، انتوا اللي فشلتم، وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. اذا انا احذر الاخوه من الدنيا وفتنتها. واحيانا زي ما بقول لكم فتنه الدنيا تبقى شيء بسيط جدا. المهم نتيجه هذه الواقعه انقلب الحال. الرماة نزلوا، وطبعا زي ما انتم عارفين خالد بن الوليد لمح نزول الرماة فلف وبدات المعركه تنقلب تماما راسا على عقب، وانصرف جيش المسلمين تماما. وهنا ايها الاخوه اقرر بمنتهى الوضوح ان الله تعالى لا يجامل احدا على حساب الحق. الكلام اللي انا هقوله لكم دلوقتي ده اللي هو النتيجة اللي ربنا عاقب بها هؤلاء الذين عصوا، كانت من نتيجته ان الرسول عليه الصلاة والسلام شفته اتشقت نصين واسنانه اتكسرت وحلقات الحديد دخلت في خديه، دخلت نفذت في الخدين، وكسرت رباعية سنة من سنان الرسول عليه الصلاة والسلام، وجحست ركبته اتسلقت فتحت ووقع في حفرة أعدها الكافرون له. وكان من نتيجتها أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقع على جنبه، وأنه ضرب بالسيف على الحديد الذي كان يلبسه. كل هذا الكلام نتيجة أنا يقشعر بدني عندما أشعر طيب هذه العقوبة تأتي للمسلمين على الذين عصوا، إنما أن تأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى هو صاحب النصيب الوافر من الإصابات بهذه الصورة، معناه أن المسلم يتعلم تماما أن الله لن يجامل أحدا. يجاملكم ليه؟ الله عنده سبحانه وتعالى قدرة أن يقول للشيء كن فيكون. لو أراد أن ينصر لدينه لقال له انتصر أيها الدين، إنما هو لم يمتحن ويختبرنا ويكلفنا بالنصر، عشان لما نغلط تقول على كل حال معلش ما هو دول المسلمين برضه وهو أحسن من الكافرين على كل حال. طب ما من الأول أيها الكافرون موتوا، أيها الكافرون ادفنوا ادفنوا تحت الأرض. إنما يريد الله عز وجل أن يبتلي الناس وأن يختبرهم، ولذلك الثمن كان غالي أوي. فقد استشهد الرومات 50 جميعا، استشهدوا جميعا، وقتل أسد الله الحمزة بن عبد المطلب، وقتل مصعب بن عمير الرجل الذي حول يثرب إلى المدينة المنورة، وقتل 70 شهيدا من المسلمين، وأصبح شكل منظر الرسول عليه الصلاة والسلام والدماء تسيل على وجهه وجسده بعد المعركة شيئا يثير الهم والغم في نفوس المسلمين. إحنا السبب ان الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى كده سنته مكسرة وشفته مشقوقة وخدوده الحديد ثقبها ووقع على جنبه ووقع في الحفرة وركبته فتحت، ننظر في منتهى الصعوبة. لكن لتعلموا ايها الاخوة، لان في بعض الناس النهاردة بيجي يقول ايه، يقول ازاي طب البوسنة دول مسلمين ازاي يحصل فيهم كده. ايوه، الله تعالى لن يجامل اهل البوسنة، لابد ان تنشأ فيهم كتيبة الاسلام، كتيبة المجاهدين في سبيل الاسلام، فاذا وجدت نصرهم الله. انما دول كانوا شعب اوروبي زي الشعب المصري المفرط في كل بلاد الدنيا، الشعب المصري مسلم لكنه يشرب الخمر على الأثر شيء، كلمة صعبة لكن مش كله يعني يشرب الخمر، عنده محلات تبيع الخمر حتى لو كان 1% هو الذي يتعامل فيها، لكن الشعب كله يسمح بها. هذه الشعوب لن ينصرها الله مجاملة لشعرة نبتت على لحيته، لا، الله تعالى لا ينصر إلا من نصر الله. ولذلك في غزوة أحد ربنا سبحانه وتعالى لما هنيجي للآيات هتلاقي قال لهم انتوا الغلطانين، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أول ما حصل كده ما الذي حدث؟ خلاص صرفكم الله عنهم ليبتليكم، وبدأت مرحلة القرح عند أو التي دارت على المسلمين. أحب أن أقول أيها الإخوة إن هذا الثمن الغالي الذي دفعه المسلمون دفعوه ليتربوا. أنتوا حضراتكم بينكم ناس يمكن بيحضروا مثلا اللقاء ده لأول مرة، ومنكم اللي بيحضر بقاله 10 مرات، ومنكم أقل ومنكم أكثر. لازم تعرفوا انه حتى وقائع الجهاد في سبيل الله اراد الله لها ان تربي المسلمين، تربيهم تربية عميقة. والتربية العميقة اللي انا بقصدها دي تربية احيانا انت تفاجأ بانه عملاق الاسلام عمر بن الخطاب في غزوة احد لما سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، قعد عمر بن الخطاب لا يستطيع ان يقف على رجليه. اول ما سمع ان الرسول قتل فالصلاة والسلام راح قاعد. من الذي اقامه من مكانه؟ صحابي اسمه غير معروف لدى معظم المسلمين، لكنه مر عليه على طلحة بن عبيد الله احد العشر المبشرين بالجنة، قال لهم سؤالين ليه؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ففيما جلوسكم بعده، اما والله لو كان قتل فقد بلغ وبلغ، فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عمر بن الخطاب قام من مكانه بهذه الإقامة التي أقامه لها واحد من الصحابة. لما تيجي تذكر أنه نمرة واحد في الأمة الإسلامية بعد رسولها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ونمرة اثنين عمر، لا تهمل أن واحدا من عامة صفوف المسلمين يمكن أن يكون السبب في أن يرفع الراية التي توشك أن تقع، وأن يقف المسلمون صفوفا بعد ذلك على هذا النحو. وأقول يا إخواني، هناك من قتل في غزوة أحد وهو يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقه وقتل، وقاتل وهو يظن أنه قتل وذهب إلى الرفيق الأعلى وهو يظن ذلك. لكن إقامة النفس على الدين مسألة تربية. ولذلك أول شيء الرماة عصوا نزلوا الذبح الخمسين وعفى الله تعالى عنهم بنص القرآن. لكن المشكلة أن الجيش نفسه المعركة نفسها الجيش انفرط عقده، فبقاش في جيش إسلامي في المعركة، فبقاش في الأرض ما عادش فيها جيوش مسلمة. الجيش المسلم اتمزق. ليه؟ لأنه خطة أحد كانت تقوم على أساس وجود الخمسين واحد بالسهام والأقواس على الجبل، كلما جاء جيش الكافرين من ناحية ردهم الرماة، فيفضلوا عاملين ايه؟ عاملين حصار كده لميدان المعركة، ما يبقاش ميدان واسع يبقى ميدان محدد. لما الرماة ذهبوا اصبح جيش الكافرين يأتي من اي مكان. فلما عاد الكافرون كان جيش المسلمين قد تمزق تماما وانفرط عقده، واصبح شوف الصحراء، انتوا عارفين خريطة من الخليج العربي عند كده الامارات وقطر والبحرين وعمان الى البحر الاحمر عند مصر، الصحراء السعودية دي كلها باليمن جنوبا بالعراق والشام شمالا، كل هذه المساحة هي ميدان المعركة. خلاص مفيش مكان، مفيش محور تدور حوله المعركة. وهنا تجلت بطولة نادرة للنبي صلى الله عليه وسلم، كلما تذكرتها يقشعر لها بدن. انتوا فاكرين في غزوة بدر لكنا قلنا ما هو موجود في كتب السيرة، ان سعد بن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تخلف عنك اقوام ما نحن باشد لك حبا منهم، ولو علموا انك تلقى عدوا لما تركوك الا وخرجوا معك. فاجعل لك يا رسول الله عريشا، عريش زي خيمه كده، خيمه قياده، فان كان الظفر لنا كنت معنا وراءنا، وان كان الظفر لغيرنا لحقت باخواننا في المدينه فكنت معهم لينصرك الله بهم على عدو. انا الواقعه دي في غزوه بدر ما فصلتهاش تفصيل كافي انتظارا لواقع غزوه احد اللي انا بتكلم فيها. في فرق بين وقت الجيش ما هو منتظم، القائد له مكان واليميمنة لها مكان والميسرة لها مكان، وبمجرد أن انفرط عقد الجيش إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم خلق الله، وكان يستطيع لو كانت مسألة زي ما سعد بن معاذ قال إن هو يروح لسوع المدينة ويأخذهم علشان يعمل بيهم جيش جديد كان يستطيع أن يفعل أي شيء، لكنه فجأة قال بصوت مرتفع إلي يا عباد الله، إلي يا عباد الله. هذه الكلمة كما سمعها المسلمون سمعها المشركون، لأنه أصلا مش مفيش أميال، دول واحد قصاد واحد، والمشركون مش غرب، ده ابن عمه وابن خالته وابن أخوه قرايبه، وهم يعرفونه حق المعرفة. ولذلك بمجرد أن قال إلي يا عباد الله كان الذي أسرع إليه مباشرة هم الكافرون، وكان من ضمنهم ناس أحكيلكم أخبرهم بالتفصيل انطلقوا إليه ليقتلوا لأنها فرصة، وهو أعزل ليس حوله أحد. لو كنت أنا أفكر ماذا يفعل من كان مكان النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدت أنه كان باستطاعته مثلا أن يقاتل في شخص من الأشخاص والناس تلتفت له واحد وراء واحد لحد ما تفرد، لكنه أراد أن يجعل المعركة محورا فورا، وبدأ ينظم المسلمين المتفرقين نحو الانحياز المنظم أو الجنوح المنظم إلى شعب من الشعاب المرتفع شوية ليكون فوقه هو والجيش فورا. وده بيدلني الحقيقة أنه كان عنده خطة بديلة فورا جاهزة في ذهنه، أنه يأخذ المسلمين وينحاز بهم إلى هذا المكان المرتفع لكي يلملم شعثهم. وحاول المشركون أن يردوه عن ذلك، فبمجرد أن قال إلي يا عباد الله انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم المشركون ليضربوه وليقتلوه. وحدثت هنا أيها الإخوة آيات نادرة من آيات حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن سيدنا أبو بكر الصديق يقول فكنت أول من بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك، فوجدت أبا عبيدة بن الجراح يشتد كأنه طير يطير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدت أمامه خمسة من الأنصار قاتلوا جميعا دونه. أما الشباب من الأنصار وقفين، أولا أبو دجالة، وأول ما الرسول قال إلي يا عباد الله بدأ المشركين باتهام والنبال يمطروا اتهام فوق النبي ليقتلوه صلى الله عليه وسلم. أبو دجالة صاحب العصابة الحمراء اللي انتم فاكرينها والسيف، ألقى بنفسه على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه هكذا في حضنه كما يقولون، وترس عليه فجعل النبل السهام تنزل وترشق في ظهر أبي دجالة وهو لا يتحرك ولا لينزع. عمل نفسه ترس، احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل السهام في ظهر أبي دجالة وهو يتألم ولكنه لا يتحرك من مكانه. وفي الجانب الآخر وقف رجل من الصحابة رضوان الله عليهم اسمه أبو طلحة وفعل هذا، فأصبحت خلاص كيف تبلغون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالنبال، لو جات من هنا أو من هنا في ترس بشري، درع بشري يترس النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا المنظر حوله، تتصوروا منظر أبو دجالة هو واقف وظهره مرشوق فيه 15-20 سهم من السهام وهو لا يتحرك لينزعها أو الدماء التي تسيل منه. وفي هذا الوقت استشهد خمسة من الأنصار واحد بعد الثاني، لأنه كل من حب نوصل المشركين يحب يوصل للرسول عليه الصلاة والسلام يلاقوا واحد من هؤلاء الأنصار يقاتل دونه فيقتلونه، يجي الثاني الثالث الرابع الخامس، كل ده ايه في طرفة عين في لحظات، عبال بس ما الناس رجعوا لقوا لنفسهم محور مرة ثانية يتجمعوا حواليه. وظهرت هنا أيضا واقعة جديرة فعلا بالوقوف أمامها، لتعلموا إلى أي درجة كان حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب هؤلاء الصحابة. سيدة نسيبة بنت كعب أم عمارة كانت في الجيش تسقي الجرحى فكانت في المؤخرة، فبمجرد أن حدث ما حدث وجاءت إرسال قريش ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، واكتشفت نسيبة هذا ألقت ما في يدها من آنية الشراب والطعام وانطلقت إلى النبي وليس معها سلاح تقاتل دونه، حتى وجدت سيفا ملقا فأمسكته وبدأت تقاتل. الحقيقة هي فضلت تقاتل لغاية ما خدت ضربة على عاتقها من سيف المشركين، يعني جعل ذراعها فيه حتى ماتت، فيه قطع كبير حتى كده من الذراع مش موجودة فوق العاتق عند الكتف. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كنت أنظر عن يميني وعن شمالي فلا أجد إلا نسيبة تقاتل عني. السيف العربي لما تمسكه سيف تقيل مش حاجة، يعني سيف يصعب على الشاب بأن يحمله، يكون إن امرأة تحمل السيف في هذا الوقت معناه إن الأمر مش من فراغ. كان عندهم أيضا يعني كانوا موجودين زي ما السيدة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم قتلت يهوديا بالحربة في غزوة الأحزاب بالحربة قتلت اليهود، لكن السيدة نسيبة لما ضربت وأوشك ده غير مصعب بن عمير. انتوا يمكن عارفين ان سيدنا جعفر بن ابي طالب كان ماسك الرايه وضربت ايده اليمين وبعدين ايده الشمال وامسكها بعضديه. هذا الكلام حدث مع مصعب في غزوه احد، فقد ضربت يمناه ثم ضربت يسراه فالقى نفسه على الرايه فقتلوه فحملها من بعده سيدنا علي بن ابي طالب. هذه الصوره العامه للصحابه حول النبي صلى الله عليه وسلم، صورة حسست كيف وقفوا هذه الوقت. في مرة من المرات يا إخوة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، في مرة من المرات سيدنا طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشر المبشرين في الجنة كان مسافر في سفر وهو يبدل ثيابه، قلع كده الجلباب على الجلبية العباية، فابن أخوه رفض فلقى جسمه وجسم سيدنا طلحة مشرح. وانا دايما بقول لكم انتوا عارفين لو واحد خد مطوة كده في قده بتبقى في علامة بيسموها ندبة، تبقى ظاهرة لدرجة انها تبقى علامة، واحد يقول اخ اللي هو عنده ندبة هنا. سيدنا طلحة بن عبيد الله ما كانش فيه في جسمه مكان درهم عشرة ساق على بعضها إلا وهو فيه لذة من الندبات، جرح طعنة رمية ضربة جسم شرح، لكن أهو لابس هدومه. فلما كان يبدل ثيابه نظر إليه ابن أخيه، قال ما هذا يا عماه؟ منظر فعلا يعني له رهبة. فقال أتعجب من هذا يا ابن أخي؟ والله ما منها جرح واحد إلا وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر الصديق إذا سئل عن يوم أحد قال يا سبحان الله، كان هذا اليوم يوم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، له فعلا وقف يقاتل على الرسول عليه الصلاة والسلام بإيده ورجله وسلاحه وبنفسه. ولذلك يا جماعة أنا عارف أن أنتم منكم من يريد أن ينال الشهادة في سبيل الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الصادقين. لكن في بعض الناس بيعز عليهم إن هو يصاب إصابة في بدنه فيبقى مثلا مقطوع له إيد ولا رجل ولا فيه شلل ولا شيء. طيب ما رأيكم إذا علمتم إنه في غزوة أحد فقط خرج الصحابة منها على نحو طلحة بن عبيد الله أصابعه قطعت وشلت يده، وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح أصابه الهتم لأنه أسنانه تكسرت في المعركة، وكان ينزع الحلق المغفر هو الخوذ الحديد اللي بيلبسها المقاتل، حلقات الحديد بتاعة المغفر مغفر الرسول عليه الصلاة والسلام دايما بقول لك من شدة الضرب سيوف المشركين كانت تنزل على الحديد على خد النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل وتعجب سبحان الله. فإن الذي كان يرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة هو سيدنا سعد بن أبي وقاص، والذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هو عتبة بن أبي وقاص. الصحابة أصابهم في هذا اليوم، تفرج عليهم فتجد أن نسيب بهذه الصورة. لذلك سيدنا أبو عبيدة بن الجراح اللي بيحبوه لأنه أمين الأمة، ما تتصوروش أن هيجولك واحد كده أبيضاني وأشقر ولابس عمامة وجميل ولطيف وظريف، لا، هذا رجل جعل نفسه فداء لدينه. هتجد أن الجسد نفسه مصاب فيه إصابات. من هي الجنة دي بلاها؟ هي الجنة دي معناها إنسان يختبر إلى الدرجة التي يريدها، اللي أنت عايزها، زي ما أنت عايز، عايز تبقى في الفردوس الأعلى من الجنة أو أقل أو أقل، يبتلى المرء على قدر دينه. ولذلك هؤلاء الصحابة وقفوا وقفة في منتهى القوة يحمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. درجة سيدنا طلحة بن عبيد الله لما وقع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحفرة نزل رفعه علي بن أبي طالب وقام عليه طلحة فحمله حملا ليقيمه. اسم حرب، في 1000 واحد يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أروح أنا شيله كده وقايم بيه وطالع وكأني هؤلاء القوم. ولذلك نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة بعد أن أثخنته الجراحات ووقع في الأرض بينزل، قال احملوا أخاكم فقد أوجب الجنة. خلاص، واني من الذين أسرعوا كالطير كالبر، فعادوا يعني ليدافعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. واحد أرجو أنكم ما تنسوش اسمه، لأنه هنجيله بعد شوية في غزوة الفتح وهتستغربوا من اللي هو عمله وهتناقشه وهتبقى شغلانة. هو حاطب بن أبي بنتعة. حد عارف قصة حاطب بن أبي بنتعة؟ كام واحد عارفها؟ واحد؟ لا كثير ما شاء الله. حاطب بن أبي بنتعة هو من ضمن اللي طاروا طيرانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن قال إلي يا عباد الله. وحاطب هذا هو الذي قتل عتبة بن أبي وقاص الذي كسر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، قتله في هذه المعركة. وتجمع الصحابة، لكن هل تجمعوا بهذه الصورة تجمعا؟ يعني أنا الحقيقة كل ما بتصور وأسأل لماذا بلغ بهم الأمر إلى هذه الدرجة، لماذا بلغ بهم الأمر درجة أنهم تجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة؟ أجب أنه يمكن أنتم أخوانا يمكن عارفين منطقيا وعقليا، لكن مش متذوقين إلى أي درجة يعني إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب يقول إن الرسول لنور يستضاء به مهمد من سيوف الله مسلول. الرسول عليه الصلاة والسلام له على هذه الأمة فضل ربما إحنا لضعف إيماننا لا نتذوقه، لكن عندما أقرأ في كتاب الله عز وجل في آخر سورة التوبة، عندما أقرأ قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ويقول الله تعالى في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. موضوع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تجاوز مع هذه الأمة الحدود المطلوبة منه هو شخصيا، وما كانش مطلوب منه كل ده، هو مطلوب منه ليس عليه إلا البلاغ المبين. إنما فوجئنا بأن القرآن صاحب الدعوة سبحانه وتعالى يوحي إليه ويقول له، يعني ما أستطيع أنا بتعبيري أنا أن أقول مش كده، ما تعملش في نفسك كده عشان الدعوة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. تجد أن القرآن الكريم يتكلم عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فإن كبر عليك إعراضهم، يتكلم عنه كشخص بذور للجهد ونفسه إذا خلى لنفسه يشعر بهذا. ولذلك أنت تقدر أنت تقول لي، أنت تتصور عمر بن الخطاب ده لما يدخل في الإسلام ويعرف الحقيقة ثم يتبين له إنه كان هيتحرق في النار لو عاش ومات بهذا لولا صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على الأذى اللي كان عمر بيهوله 6-7 سنين. أنت حط نفسك مكانه، اسمع، عمر بن الخطاب قبل ما يسلم قعد 6 سنين يحارب الرسول عليه الصلاة والسلام ويعذب في أصحابه، ويوم ما أسلم كان واخد السيف ورايح يقتله وكان جبارا. إيه اللي خلى عمر يسلم؟ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن الذي بلغه، دعاء الرسول اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين إليك اللي منهم عمر بن الخطاب. لما عمر يسلم إلى أي درجة يشعر فيها أو معها بفضل النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ إلى أي درجة؟ إلى أي درجة أنتوا يا إخواني النهاردة وأنتوا قاعدين القعدة دي وقاعدين تسمعوا هذا الكلام وتأتون من أماكنكم على تباعدها وتفرقها، تستطيعون أن تتذوقوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما اتقال له ادعي على الناس دول فقال ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يؤمن بالله ويدعو إلى دينه؟ إذا كنتم اليوم أنتم اللي جيتوا من أصلاب هؤلاء، فإلى أي درجة يشعر الإنسان بفضل النبي صلى الله عليه وسلم عليه عندما يقول الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. عندما أجد أن القرآن يقول يا فلان النموذج العملي للتطبيق هو النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك النهاردة لما تقع أي مصيبة لأي إنسان، ما فيش مصيبة بتقع له إلا وبتروح تعزيه وتواسيه بما حدث للرسول عليه الصلاة والسلام. إذا جمع الله له كل ما حدث للخلق من الزلازل في دنياهم ليكون أسوة في كمال الإيمان برغم هذه الأمور التي أحاطت بها. ولذلك يا إخواني لا تتصوروا زي ما واحد مرة واحدة بتسأل بتقول لي يعني إحنا ليه بنعظم الرسول عليه الصلاة والسلام زيادة عن اللزوم كده؟ إحنا المفروض إن ده رسول، يعني إيه رسول؟ يعني مرسال اتبعت بجواب زي سائل بريد جا وصل ومشي. قلت لها لا انت يعني، وهي كانت معذوره، هي كانت امراه اسلمت وكانت يعني ربيت خارج البلاد الديار الاسلاميه وما كانش عندها ثقافه اسلاميه، فلما تعلمت احبت الله حبا كبيرا، لكن لقيت ان احنا بنعطي الرسول عليه الصلاه والسلام مكانا ومقاما كبيرا. فقالت الكلام ده، قلت لها اللي بتبعتي معاه جواب العصر الحالي بيتفاوت بدءا من سائل بريد فعلا الى ان يصل الى السفير ووزير الخارجيه والمبعوث الشخصي لرئيس الدوله ورئيس الدوله الذي يمثل شعبه والسكرتير العام للامم المتحده. كلما وصلت شخصيه مهمه الرسول الى درجه كبيره لازم شخصيته تبقى قادره على أن يبلغ هذه الرسالة بلاغا يليق بها، يفهم الرسالة التي معه. فإذا علمت أن رسالة الله إلى الخلق كانت رسالة للقلب والعقل والروح والبدن والجوارح وعوادي الدنيا وستنتظم سنة توجد إلى يوم القيامة، علمت أنه لا يرسل بها إلا من كان أهلا أن يكون هو شخصيا النموذج العملي لتطبيق هذه الرسالة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك رقة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وصلت لدرجة أن أنت لما تفتح المصحف وتقرأ القرآن تلاقي من أهداف القرآن أنه بيدافع عن الرسول ضد مين؟ ضد أصحابه. من ضمن الأغراض الموجودة في القرآن أنه نزل ليدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد المسلمين. هو المسلمين بيعتادوا عليه، كان في حاجات بتحصل. النبي لصرف أدبه لا كان يردها على المسلمين، فكان مثلا تلاقي مسلم يدخل البيت، أنا قاعد بقى في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، بيت ده اللي بيروح يزور الحته اللي كان فيها بيت الرسول دلوقتي بيدخل، الرسول كان كده. فانت بقى جوه بيت الرسول وتجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمش عايز يمشي. قاعد مش راضي يمشي، والله ما انا ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لاحد قم. فاذا بالقران ينزل ليقول لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه. مش يدعيك على الغدا تروح له الساعة 11 تقعد أهو مستنيين الغدا يخلص، لا، ولكن إذا دعيتم أدخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. تقعد بقى تسافر الرسول عليه الصلاة والسلام، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. يا سلام على كلمة يستحي منكم دي، اللي منكم اشتغل مدير ولا رئيس عمال ولا ملاحظ أنصار ولا أي حاجة، بص تلاقي الرئيس على المرؤوسين بتاعه يقول له انت واد مش عارف ايه بنيا ولا اسمه ايه اجري هات كذا، فبيستحيك من اللي معاه. ده بالعكس، فخليه كده يعترض بنيا ده عليه، بص يروح ضربه على دماغه ولا مش عارف ايه. وطبيعي اما النبي وهو النبي يستحي منكم والله لا يستحي من الحق. ده سجن القران. الرسول عليه الصلاه والسلام اذا فرغت فانصر، ما بيخشش البيت يتفرج على مباراه كاس العالم، ما بيخشش البيت يقعد نايم كده مستريح على السرير قاعد يقلب في حاجه يدور على حاجه يعملها. لكن كان اذا دخل الى بيته يجي واحد كده من على الباب، يا رسول الله عايزك لو سمحت. ايه ده ايه يا رسول الله عايزك لو سمحت. فما كان النبي يردها عليه، وانما كان يقول، وانما نزل القران ليقول ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. بدات وقائع كثيره. واحد بقى طب مش هروح البيت هقابله لو سمحت رسول الله، على في موضوع على جنب سر كده، يعني استاذن الناس دول. طبعا كل واحد في الدنيا ده الرسول عليه الصلاه والسلام، ده المربي، ما انا هعرض مشاكلي على مين انا؟ فكل واحد عايزه كلمتين على جنب، طبيعي عايزك على جنب عايزك على جنب عايزك على جنب، وده مش فاضي يعني عنده أمة كاملة تؤثر. فبدأ الإصرار، والواحد عادة لو لقى واحد كده سهل معاه تبص تلاقيه خلاص بقى كل ما بقول للرسول أنا عايزك الله يسلم بيجي يقف معاه، خلاص حلو قوي أنا عايزك على طول مش هسيبك. فنزل قول الله تعالى لا، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. لما تحب تروح تتكلم مع الرسول بينك وبينه روح تدفع رسمة. رسمة قد ايه؟ مش للرسول، مش هتدفع له تذكرة، انت تدفع التذكرة عند الله، تدفع صدقة لفقير او محتاج، وبعد ما تروح تتصدق وكل حاجة تروح له. ساعتها طبعا شيء طبيعي ان كل واحد هيحسب بقى اروح له ولا ربع جنيه ده اشتري بيه ايه النهارده. فاول ما نزلت الايه خضت المسلمين، اتخضوا، مفيش غير واحد بس نفذها، واحد بس، شخص واحد بس هو اللي نفذ هذه الايه. اول ما نزلت كان في موضوع ضروري، راح رايح التفكير اداله صدقه وراح يتكلم مع الرسول عليه الصلاه والسلام. الباقيين كلهم من المسلمين فقراء. ثم رفع الله هذا الحكم، والحكم كان مرادا به ان ينبه المسلمين الى اذا الى عدم اقتحام وقت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصوره. لذلك كان المسلمون ايها الاخوه يدخلون على الرسول بطريقه يتكلمون اليس كذلك يا رسول الله اليس كذلك. فقال الله تعالى لا، ما ينفعش الكلام ده. اولا لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كده وانتم قاعدين بينكم وبين بعض كدعاء بعضكم بعضا. ثانيا لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طب يعني ما كانش الرسول عليه الصلاة والسلام يقدر يقول لواحد عيب يا ابني بقى وطي صوتك شوية؟ كان حييا. لكن أنا عايز أقوله لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لان للناس ورق لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لدرجة أنهم بدأوا يزودوا عليه. واحكي لكم يقع برضه انا كل ده عشان تعرفوا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم عيد الرسول عليه الصلاة والسلام دخل بيته فلقى السيدة عائشة. السيدة عائشة لو تعلمون لما توفي عنها الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانت كملت يعني كانت لسه شابة صغيرة جدا ان هو تزوجها وهي صغيرة، كانت في سن لا تتزوج فيه الفتيات حتى الآن، يعني الوقت الفتيات أصبح سن الزواج متأخر شوية. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها في البيت وجد عندها جاريتين تضربان بالدفوف في يوم العيد وتغنيان. فالرسول عليه الصلاة والسلام دخل سلم على الموجودين ثم جعل رداءه فوق رأسه ونام في جانب الظهر. كيف يعني بساطة حقيقة دخل كانت العباية كده وغطى بيها دماغه ونام ببساطة. شوية دخل سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر أبو السيدة عائشة، دخل كده وقعد السلام عليكم وقعد مع الرسول عليه الصلاة والسلام وفضلوا قاعدين في جنب يتكلموا، والجاريتين الصغيرتين الطفلتين دول قاعدين يضربوا بالدفوف. شوية خبط الباب ودخل سيدنا عمر بن الخطاب. أول يا أستاذ ما دخل عمر بن الخطاب راحت الجاريتين منصورتين حاطين الدفوف تحتهم وراحوا قاعدين عليه. خلاص مفيش حاجة، خبوا الدف تحت خبت الدف تحتها وجلست عليه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر ألا ترى إلى هاتين الجاريتين لقد كنت يعني حكى القصة دخلت أنا ودخل أبو بكر فلما دخلت أنت فعلك. طيب سيدنا عمر أقبل على الجاريتين يا يعني وزي ما في رواية أخرى أو في واقعة أخرى قال أي عدوات أنفسكن أتهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم والله يا عمر فإنك أفض وأغلط. كان شديد طبعا سيدنا عمر كما تعلمون، وفرصة كان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأمة الإسلامية ولا يزال طبعا قيمة ضخمة لدرجة أن الله تعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هناك آية خطرت الآن على بالي في سورة المائدة يخاطب الله اليهود والنصارى، شوف اليهود والنصارى، فيذكر لهم منته عليهم بأنه أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. الضغط منه يعني كانوا بيخفوا أمور من الكتاب، لكن هو جاء ليظهرها ولينهي هذا الإخفاء. يقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى الصراط المستقيم. كذلك تجد أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض آيات القرآن أصلت يا إخواني ولدتم في الإسلام، أنتم الحمد لله مولودين مسلمين. إن لسه امبارح واول امبارح كنا في مشكلة فتاة كانت مسيحية واسلمت وحدها مصرية من اب مصري وام مصرية من القاهرة من حي شبر، اسلمت وهي في سن بين 13 و20 واخفت اسلامها عن كل الناس، ابوها وامها واهلها والمسلمين وكل الناس، وظلت على هذا النحو تصلي وتصوم وتكذب. يجي وقت رمضان تعمل المنهج عندها عشان ما تدخلش في البيت وتفضل صايمه، لدرجه انها كانت تضرب على تاخرها المبالغ فيه في بعض ايام رمضان اذا رمضان بيجي متاخر فيه، فصبرت وظلت هكذا تكتم اسلامها حوالي 6 سنين او 7 سنين. ثم أشهرت إسلامها وأشهرت إسلامها بعيدا عن والديها، وجيء لها كما تعرفون أن القوانين في مصر والحقيقة لا بأس بذلك بس إذا كفل الأمان يعني والأمن لازم عشان واحد او واحده يسلم يجيبوا احد القساوسه يحاول انه يعني يقول له ايه ارجع مره ثانيه. هما بيحاولوا يطمئنوا انه ما فيش اكراه في الدين، واحنا يهمنا انه يبقى كل الناس مطمئنه انه لا اكراه في الدين بس بشرط الامان. لكن اللي حصل انه بلغ عنها فحوصرت حصارا شديدا، بلغ اهلها. المهم مره من وقت اشهر الاسلام 4 سنوات لم تستطع ان تغير بطاقتها، ديانه في بطاقتها، حتى تزوجت بالامس فقط والحمد لله رب العالمين برجل مسلم صالح، وهم الان اما في الجو بين السماء والارض، واما انهم وصلوا الى وجهتهم بعمل للزوج خارج البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل الى هؤلاء الناس، انتم يمكن هي بالنسبه لها كل ما لما تذكر الاسلام حتى امس في وقت زواجها تذكر لها الاسلام تبكي، تقول انا مش عارف انا كنت كان ممكن اموت ازاي لو ما كنتش حصلت لي. طبعا قصتها كنت احب ان الوقت يكون متسع، لكن قول لو ما كانتش الواقعه الفلانيه دي حصلت كنت احب ليه؟ وتبكي وتحس ان هي تبكي بكاء من اوشكت، او هي خايفه انها كانت اوشكت ان تمر حياتها بدون ما تصطدم بدعوه الى الله. احنا مش حاسين ان الاسلام بهذه القيمه عندنا، لان احنا حاسين ان احنا اوتيناه بطبيعه الحال. لكن لما تعرف في سوره الاعراف مثلا قول الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. شوف بقى مهماته ماذا يعمل معنا: يامرهم بالمعروف. ومرة عشرة بقول لكم انه عشان احنا وردنا في الاسلام كلمة يأمرهم بالمعروف، انتوا عارفين اللي بعدها، ما دام يأمرهم بالمعروف يبقى اللي بعدها ايه؟ ينهاهم عن المنكر، ما احنا حافظين. لا، اصل يأمرهم بالمعروف دي مش حاجة سهلة. ده انت بس علشان تعرف المعروف ده في حد ذاته استوجب دعاء ورثت نائيه السنة بيقول: اللهم ارنا الحق حقا. بس دعوه، اما الحق واضح الحق بين. لكن لا، احيانا القلوب تزيغ وتضل فتحتاج الدعاء: اللهم ارنا الحق حقا. فكلمه يامرهم بالمعروف انت ما تحسش بيها الوقت لانك عارف ما هو المعروف، لكن عمر بن الخطاب حاسس بيها قوي، حاسس بيها قوي. ده كان بيحشي بق بنته وانفها بالرمل والتراب علشان تموت مخنوقه ويئدها وهي طفله صغيره، وكان يرجع كده راسه مرفوعة انه لما رزق بانثى وليس بذكر وادها في التراب. مثل هذا الانسان لما يتقال له لا المعروف هو كذا، لازم اول ما ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه نظر من ينظر الى الشخص الذي اتاه بالحق الذي كان ضائعا. تعرف يصلي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. دي مش حاجة بسيطة. انتوا لو بصيتوا يا اخواني النهارده السجاير، السجاير هذه اللعنة اللي الناس قدامه صندوق مكتوب عليه، الصندوق ده فيه أطران وفيه زفت. مكتوب مش مكتوب كده ولا لا؟ قول 1% أطران. مكتوب كده ولا لا؟ أنا ما بترجمش، مكتوب أطران صح ولا لا؟ ومع ذلك الناس تشتريه ويعزموا على بعض دين ويعتبروا جميل منك إنك عزمت، يعتبروا جميل منك إنك عزمت عليه بالأطران، وتقول له يا شيخ خد دخن وعصر، تلاقي واحد بيدخن قدامك. طيب إذا جاء الإسلام فقط ليحدد أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. مهمات الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مهمات عظيمة، وتحمل في سبيل ذلك ما تحمل. قد لا تشعرون أنتم بهذا، لكن تشعره هند بنت عتبة، هند بنت عتبة التي استأجرت لقتل حمزة، أو يعني التي أرادت أن تأكل من كبد حمزة بن عبد المطلب. ثم صبرت دعوة النبي عليها حتى أسلمت. القصة العظيمة اللي كلنا بنهتزلها لما الرسول عليه الصلاة والسلام ضيق عليه في مكة كل التضييق فترك مكة وذهب إلى الطائف. قال أهو أهل مكة مش راضيين أروح للبلد اللي جنبي أهو ناس على الأقل كرمة يقولوا أهلا وسهلا يا مرحبا يسمعوا كلمتين. فلما ذهب إلى قبيلة ثقيف في الطائف أنتوا عارفين عملوا فيه إيه؟ اختبأ الرجال وأخرجوا له الصبيان والسفهاء ينشلوا كلما رفع قدمه رشقوها بالحجارة وكلما وضعها رشقوها بالحجارة حد ما استيقانوا بقت الدم يسيل من عليه. فدعا الدعاء اللي هو يعني اتركوا صحته لعلماء الروايات لما اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت رب إلى آخر إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. الدعاء اللي كان في أعقابه نزل جبريل ومعه ملك الجبال يقول له أطبق عليهم الجبلين الأخشبين. قال له لا تطبق عليهم إيه؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. مين يتصور إن بعد أقل من 7 سنين وشوفوا إحنا من 7 سنين كان حالنا إيه؟ يجي ثقيف بالكامل رجالا ونساء وأطفال مسلمين يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام. ليه؟ لأن رسول الله قد صبر لدعوته واستمر عليها لم يأل جهدا ولم يدخر وسعا ولم ير لنفسه مكانة مع أن له كل المكان. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الذي كان يرق ويلين للناس كل الرقة وكل اللين. انتوا فاكرين ان الكافرين بس هم اللي آذوا الرسول عليه الصلاه والسلام؟ لكن انا اسف واستغفر الله العظيم لكن لازم تعرفوا ان الصحابه نفسهم قبل التربيه قبل تعرضهم لمنهج التربيه كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكفيك القران اللي منعهم من دخول البيوت والقعاد فيها والتناجي معه ورفع الصوت عليه ونداءه من الحجرات. ويكفيكم ايضا انهم كانوا بيقولوا يقول لهم من لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله لان العباس اسلم بعدها بشهور اسلم العباس فيقول واحد من الصحابه الصادقين بس قبل ما يتعلم يقول بقى احنا نقابل قرايبنا نقتلهم ونشوف العباس ما يقتلوش والله لو شفته لا اقتله. مساله شديده خارج من جاهليه لسه لم يتربى. لذلك فضل يقول فظللت غير آمن على نفسي هذه الكلمة إلا أن تكفرها عني الشهادة وقتل شهيدا هذا الصحابي بعد ذلك. لما الكلمة واحد ثاني لما الرسول عليه الصلاة والسلام أهل قريش أسلموا وادالهم كثير من الهبات والعطايا واحد من الصحابة الصادقين أيضا لكن لسه ما تلقاش التربية الكافية اللي تخليه قال أيوة أول ما جن هو ادالهم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله. آه يا عم ما هم قرايبه. جن أول ما أسلموا ادالهم كل الكلمة. وتعلموا بعد ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام بنجلس نحن هذه الجلسة هكذا نتكلم في الإيمان على إنه وتلاقي الدعاء من أي واحد من الدعاء من أشدتنا تبص تلاقيه يتكلم يقول إيه؟ يقول لك كلمة ها مستأذنين بيردوا عليه أمر بالمعروف والإيه والنهي عن المنكر. الناس حفظت هذا الحفظ وهذا الجمع وهذا الكلام ده جهد من النبي صلى الله عليه وسلم وكان بوسعه أن يدخر هذا الكلام. عشان كده بقول لكم القرآن لما نزل يقول له ليكب ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فإن كان كبر عليك إعراضهم. كل هذه الكلمات لأنه نفسيا كان بهذه الصورة. الوليد بن المغيرة هذا الذي نزل فيه القرآن ينكل به. الوليد بن المغيرة عارفين قصة الوليد بن المغيرة اللي هو ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. وليد بن المغيرة هذا الجبار هو اللي من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام قعد قدامه كده يقول له اسمع بس أنا هقول لك. وجاءه في هذه اللحظة عبد الله بن أم مكتوم يسأله يقول له يا رسول الله هل جد في الوحي جديد؟ طيب يا ابن أم مكتوم أنا يعني نص ساعة وهتيجي هقول لك. واخد بالك؟ إنما أنا قاعد مع واحد دلوقتي ما صدقت رضي يقعد معايا الوليد بن المغيرة. فمن فرط حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة الناس وإدخالهم في الإسلام، لذلك لما تجيلي في غزوة أحد وتقولي إن أسياف المشركين ونبالهم قد تجمعت حول جسد النبي يريدون أن ينالوا منه شيء طبيعي، أن تخرج القلوب حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج أبو دجانة يترس الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه وتترش اتهام في صدره في ظهره فلا يتحرك ولا ليزيله. وشيء طبيعي ان تيجي نسيبه بنت كعب اللي هي ام عماره، وشيء طبيعي ان يجي ابو عبيده وحاطب بن ابي بلتعه وابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابو عبيده بن الجراح وهؤلاء الصحابه وابو طلحه وسعد بن ابي وقاص، شيء طبيعي ان ياتي هؤلاء بهذه الصوره. واني اقول لكم ايها الاخوه لقد كان النصيب الاوفر من الاصابات في غزوه احد للرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي خرج مصابا بكل هذه الإصابات، لكن ظهر حب الصحابة في نبيهم صلى الله عليه وسلم وتجمعوا من حوله بهذه الصحابة. أنا أعظكم أيها الإخوة، أعظكم أن تعيشوا مع الرسول أحيانا صلى الله عليه وسلم بعض الورقات لتقرؤوها عن مواقفه لتعلموا ماذا فعل من أجل أن تكون أنت مسلما، ماذا فعل، كيف جاهد. أنا لما أشوف ده كله ثم أفاجأ بأنه كان يرسل رسالة إلى عظيم القبط في مصر، الرجل كان يحكم مصر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يلقب بالمقوقس، يبعث له يقول له أسلم ويقول له ده ويذكره بالرحم، ده احنا لنا عندكم رحم وانتوا لكم عندنا رحم، لأنه سيدنا إسماعيل اللي هو الجد الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل وأعلى، إنما سيدنا إسماعيل أمه مصرية من مصر. فلما أجد أن الرسالة بتحاول يعني تستدعي قلب الرجل ويذكره بالإسلام ويدعو هنا، وأجد أن أصحابه عمرو بن العاص، أنتوا عارفين عمرو بن العاص ده أسلم سنة كام من البعثة؟ أسلم بين سنة 20 و21 من البعثة. لما يقعد الرسول عليه الصلاه والسلام صابر عليه 20 سنة وعمرو بن العاص يقاتل الاسلام والمسلمين لحد ما يسلم عمرو، وبعدين عمرو يبقى سبب في اسلام مصر. ولذلك عايزين هم يشتموا الرسول عليه الصلاه والسلام زي ما هم عايزين واحنا نسيبهم؟ والله ما نسيبهم ابدا. نسيبهم ازاي؟ يطلع لنا واحد زي سلمان رشدي ده